وبعد أمتي أنا أربي

فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أبيه ثم أرهم مؤذن أيتها العير إنكم لصالحون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفسدون. قالوا نفسد خوان الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أبيه ثم استخرجها من وعاء أبيه كذلك تجنى ليوسف ما كان ليأكل أخاه في دين أمك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ادعوا ابا شيخا كبيرا فكل احد ما مكانه انا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا مطعما عنده إنا إذا لغالبون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبير ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أن الله لي فهو خير الحاكمين. ولجوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتي من أن يأتينهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو قالوا تالله تكفر تذكر يوسف حتى تكون حرما او تكون من الهالكين. قال انما اشكو نفسي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. إنا دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وبئسنا أنت قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإنك لخاطئين. قال لا تسروا عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ينادي بقميصي هذا فأبصرون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقالوا هو أخرجني من السجن وجاء بكم قد آتيتني من الملك ولم تمن تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك فما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فما تسألون الله على نسيرة أمر من اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى